ارفعوا أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا كلها الثانية بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، يا نبي الرحمة ويا شفيع الأمة يا أبا الزهراء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا كان فيما مضى حول وصايا إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم، ولكن هذه الأيام منسوبة إلى رسول الله نبي الرحمة. أتحدث قليلا في هذا اليوم عن النبي والنقاط التأسي بهذا النبي العظيم. طبعا النبي متفق عليه الآن في أئمة أهل البيت، نذكر عادة أدلة الإمامة، كيف أن الإمام السابق أوصى للإمام اللاحق، ولكن النبي هو تلك الشخصية التي لا خلاف عليها بين المسلمين. نريد أن نتكلم في النقاط العملية من حياته المباركة. نذكر بعض الدروس من بعثته، بعض الدروس من مكته، وبعض الدروس من مدينته، هذه المحطات الثلاث في حياة النبي الأعظم. وأما في بعثته، النبي أمضى ثلثي عمره تقريبا، أقل من الثلثين بقليل، وهو في حال التعبد. لم نسمع للنبي طبعا في هذه الأربعين سنة، لم يكن له نشاط الدعوة كما بعد البعثة. سمت هذه المرحلة طبعا حالة التأمل، حالة التفكر، هناك عزلة نسبية في غار حراء. طبيعي هذا الغار ليس محل للمعيشة، لم نعهد أن النبي كان يعيش مع أحد في هذا الغار. حديثنا في دقائق معدودة حول العزلة وكيف نجعل العزلة إيجابية. البعض نعم يعيش حالة العزلة المرضية، نذكر المرض ثم نذكر الصحة، نذكر السلب ثم الإيجاب. البعض له حالة من العزلة المرضية، الآن يخاف من الناس، يستحي من الناس، لا يتحمل الغير بأي داع كان، يتقوقع مع نفسه. طبعا هذا مرض، وعادة الذي تستمر به هذه الحالة من العزلة المرضية يبتلى بالأوهام، بالاكتئاب. بني آدم خلق ليكون اجتماعيا، المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. درستم أيام الدراسة، الإنسان مدني بطبعه. المهم ليس الكلام في العزلة المرضية، الكلام في العزلة الإيجابية. المؤمن يحتاج بين وقت وآخر إلى حالة من حالات العزلة عن الخلق، بمعنى إبعاد المشوشات عن ذهنه وعن وجوده. الآن هذه العزلة لا بد منها في اليوم مرة، وخير وقت لهذه العزلة جوف الليل. نحن عندما نقول قيام الليل لا نعني بالضرورة الصلاة في الليل. أنا أعلم بعض المؤمنين، الآن لا أقول النصف، لعل قرابة النصف من وقت القيام يستغرقه في التأمل، يصلي صلاة الليل أخيرا، ولكن ساعة نصف ساعة للتأمل هكذا يستلقي في الفراش يفكر في نفسه في ربه، بعدئذ يقوم لقيام الليل. هذه الخلوة ضرورية للتكامل الأنفسي، اغتنموا هذه الخلوة. وبعض الأوقات الإنسان يحتاج إلى خلوة ممتدة أيام وليالي، مثلا يعيش مشكلة اجتماعية يرى في قلبه قسوة، يحتاج إلى أن يخلو مع نفسه. طبعا الآن ليس من الضروري أن يذهب إلى غار مثلا أو يلجأ إلى خربة، اتفاقا المؤمن له هذه الخلوات في عبادة، مثلا يذهب إلى الحج العمرة المشاهد، هذه ظاهرة المشي إلى العتبات الشريفة. وأنا أقول للإخوان على كل حال، الإنسان في بعض هذه السفرات يحتاج إلى خلوة ووحدة. البعض يصطحب معه قافلة كبيرة من الصباح إلى الليل، كلام وإلى آخره، يعيش جو المنزل وهو مثلا في طريق الحج والعمرة والزيارة. بعض الأوقات الإنسان يستحسن أن يذهب منفردا، هذا الذهاب الانفرادي فيه بعض الفوائد. الاعتكاف في المسجد، أيام الاعتكاف من المستحبات أن يعتكف الإنسان. المهم بين وقت وآخر المؤمن أيضا يحتاج إلى خلوة أيام وليالي يستعيد فيها نعم تركيزه السابق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هذه الخلوة الممتدة في غار حراء. الآن ماذا يعطى الإنسان في الخلوات؟ هذا أهله يعرفونه. أنا حقيقة لا أخفيكم سرا، الذي يسأل عن التفاصيل الدقيقة هذا ما مشى في الطريق، الذي يمشي تنكشف له المعالم. لو رأيت امرأة أنثى تسأل عن مثلا عن الرضاع كثيرا، عن الحمل، نعلم أن هذه لم تجرب. المرأة التي حملت ورضعت تعلم كل هذه الأمور. المهم تمشي في طريق، نعم الزوجية مثلا، الذي لا يسلك الطريق أسئلته كثيرة، ولكن إذا مشى في الطريق تنفتح له المعالم معلما معلما. كلمة طريفة لأحدهم، هذه الأيام السيارات تمشي في جوف الليل آلاف الأميال، ولكن إضاءة الدابة بمقدار أمتار، ولكن كلما مشت السيارة مسافة من نعم مسافة نعم، هذه الإضاءة تضيء له المسافة اللاحقة. رأيت إنسان يسوق الدابة يقول أنا لا أمشي في هذا الطريق إلا مع وجود كشافات تنير لي كل الطريق، نقول أنت إنسان مخطئ. أنت تقدم، رب العالمين يعطيك معالم المرحلة اللاحقة، المهم أن تكون سائرا في مسير العبودية. هذا شيء من الحديث حول مسألة العزلة. إذن العزلة الإيجابية هي العزلة المتخللة للعزلة المطبقة. في الليل ساعة ساعة ونصف يخلو، أما في النهار تراه في ميدان التعامل الاجتماعي. وقبل أن أختم هذا الملف، ملف العزلة عن الخلق، اسمحوا لي بكلمة. البعض مع الأسف لعدم معرفته بأصول الطريق عندما يتقدم في طريق العبودية قليلا يزهد في الناس، يحتقر الناس، يرى الناس مثلا في غفلة، يرى هو له بعض العلوم، بعض الأمور، له بعض المطالعات الأخلاقية، له بعض النفحات، يرى نفسه فوق الخلق. هذا في طريق السقوط. أولا، من قال لك أنك ستبقى على ما أنت عليه؟ الأمور كما يقال بخواتيمها، أنت لم تضمن الخاتمة. وثانيا، أنت عندما تحتقر هذا الإنسان العادي المتعارف الجاهل ظاهريا، أنت ما نظرت إلى باطنه، أن الله عز وجل يحب عبدا ويبغض عمله، ويبغض عبدا ويحب عمله. أنت رأيت عمله المبغوض، قلت هذا إنسان مثلا سيء، ولكن ما نظرت إلى قلبه، هذا إنسان طيب القلب، هذا يحب الخير، هذا الإنسان إنسان كريم الطبع. أنت ما رأيت هذه الصفات في باطنه، حكمت عليه من خلال الظاهر، صليت صلاة خاشعة، هو ما صلى صلاة خاشعة. لا تحكم بمجرد الظواهر، هذا الملف نغلقه. وأما في مكة، حديثنا اليوم بمحورية النبي الأعظم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مكة، معالم مكة، النبي أمضى هكذا السنوات، السنة العشرية الخامسة من الأربعين إلى 53 في مكة. معالم هذه المرحلة، أولا تأسيس العقيدة، انظروا إلى الآيات المكية والآيات المدنية. الآيات المدنية فيها تفريع، أنتم تعرفون شرب الخمر كان مباحا، ما نزل التحريم إلا في المدينة وليس في أول أيام الدعوة. إذن معالم المدينة الآيات المدنية فيها الكثير من الفروع، ولكن الآيات المكية فيها الجانب الاعتقادي، البعث، القيامة، التوحيد. النبي ما قال في مكة المكرمة صلوا، ما قال صوموا تفلحوا، وإنما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن من معالم مكة إرساء القواعد النظرية الاعتقادية العقدية كما يقال هذه الأيام. إذن المؤمن لابد أن يرسي هذا الجانب في وجوده. الذي ليس له بعد نظري علمي في هذا المجال، العبادة المجردة أيضا لا تنفعه نفعا كاملا. المؤمن حكيم، المؤمن كثير المطالعة، المؤمن يستقي تجارب الغير. أنا أتعجب، يأتي بعض الناس هذه الأيام يقول لا نعلم كيف نصل إلى الله عز وجل. لماذا لا تراجع كتب الأقدمين في هذا المجال؟ كم من المؤلفات النافعة في مجال الطريق، الأنس بالله عز وجل، في الأخلاق إلى آخرها، الكتب كثيرة. لا يقرأ يريد أن يأخذ العلم من أحدهم في 5 دقائق، هذا لا يمكن. من معالم مكة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تعرضوا لأنواع البلاء. البلاء هي السمة المميزة الواضحة في مكة المكرمة. هناك أذى بدني كما يقال، أذى، نعم أذى بدني، سمية ماتت، قتلت، استشهدت، وهذه سمة، نعم، في الإسلام أن أول شهيدة في مكة هي أم عمار. جعفر بن أبي طالب ذهبوا إلى الحبشة هجرة، طبعا هذه الهجرة إجبارية، نعم، مضايقة قريش لهم. بلال يئن تحت التعذيب وهو يقول أحد أحد. شعب أبي طالب فيه خيار الخلق، خديجة سيدة النساء، قل أم المؤمنين سيدة نساء عصرها قبل ولادة الزهراء عليها السلام، أمير المؤمنين المرشح الذي يكون في المستقبل، وصي النبي، النبي الأعظم، شيخ البطحاء أبو طالب. هذا الشعب كان فيه حصار، يبدو هذا الحصار الاقتصادي أمر متعارف من قديم الأيام. إذن هناك مضايقة بدنية، تعذيب، تهجير، هناك مقاطعة اقتصادية، شعب أبي طالب، وهنالك حرب إعلامية. عقل الكل يقولون إنك لمجنون، إنه لمجنون، عقل الكل يقال بأنه ساحر، إنه شاعر، أنه جاء بكلام من عنده. إذن حرب سياسية، حرب اقتصادية، حرب عسكرية إن صح التعبير، كل هذه سمات مرحلة، نعم، مكة المكرمة. البلاء كان يصب على رسول الله من كل جهة، فدته نفوسنا. في مكة كان يمشي وترمى عليه القاذورات، ذهب إلى الطائف رمي بالحجارة، سالت الدماء من بدنه الشريف. ما الدرس العملي؟ إخواني، من يريد مقاما من مقامات القرب لا بد وأن يهيئ نفسه للبلاء. البعض منا يريد أن ينام على فراش وثير، أن يكون في، نعم، أبراج عاجية كما يقال، يريد هذه الدنيا جنة الخلد، ومع ذلك يريد المقامات. هذا ليس بالإنصاف. ميثم من شيعة أمير المؤمنين يصلب على النخل يصل للمقام، وأنت تريد أن تصل وأنت تنام في فراش وثير وتأكل الطيبات من الطعام، هذا لا يمكن. إذن المؤمن الذي يريد الدرجات لا بد أن يعد نفسه لأنواع البلاء. هذه هي السنة الإلهية في عالم الوجود. طبعا الحديث عن البلاء، ماذا أقول في هذه العجالة؟ أنا عندما أرى بعض المؤمنين تقريبا لا أرى أحدا يأتينا إلا وهو يشكو دهره، إما نقص في ماله أو سقم في بدنه أو خلاف مع أهله إلى آخره. أقول هذا البلاء للبعض حقيقة تكامل، الذي صفى حسابه. عندما يأتيني أحدهم يقول أنا مبتلى، لا أدله على ورد ولا على دعاء، هذا في الأخير. أقول له يا فلان ألك معصية؟ أنا لا أعرفك، قل لي ألك معصية؟ إن اعترف أقول هذه المعصية مضيقة الرزق. يقول أنا لا أعصي الله عز وجل. أقول حولك قلوب منكسرة، أنت ما عصيت، ولكن لا تبر أبويك، أنت في الواقع أدخلت الأذى والحزن في قلب والديك. إذن هذه الأيام كما قلنا الكل مبتلى. المؤمن يستغل البلاء للتكامل. أولا البلاء من موجبات الانقطاع إلى الله عز وجل. مع الأسف نرى البعض لا علاقة له مميزة بالمشاهد، بالدعاء وغيره، بمجرد أن يقع في شدة وضيق وإذا به، نعم، يقرأ أمن يجيب وبأية حالة، في حالة يحمد عليها. هذا طبعا كما يقال عبادة العبيد. المؤمن له علاقة مستمرة مع رب العالمين. نعم البلاءات تزيده رقة وصفاء. أحد كبار العلماء في النجف من مراجعنا الماضين رحمه الله ذكر لي شخصيا قال: كان عندنا أستاذ، يبدو هذه القصة لعله قبل قرن لأن هذا من المتوفين من المراجع، وكان أستاذه مثلا أيام الشباب، يقول: جاء مرض نعم في النجف، كان يقبض الأرواح في تلك الأيام، بعض الأمراض تقتل الكثير. يقول: شوفي من مرضه، قال: يا فلان، يعني رب العالمين زادني علما بهذا المرض. ما علاقة المرض بالعلم؟ ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله ماذا؟ في قلب من يشاء. رب العالمين إذا رآك نعم في بلاء وأنت صابر يعطيك ما يعطيك من الحكمة، هذا علم. لقمان نعم ما تخرج من الجامعة، آتينا لقمان الحكمة. لئن كنت يائسا عن الوحي لا نبي بعدي، باب الحكمة ماذا؟ مفتوح على مصراعي. إذن معالم مكة المكرمة البلاء، تحمل البلاء، ولكن في مناجاتك مع الله عز وجل نعم ادعو بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ألا تبتلى بالمرة. هذا يبدو دعاء غير مستجاب، تطلب الإعفاء من البلاء، هذا ليس من سنة الله عز وجل. البلاء للولاء، المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. رأينا بعض الذي لا يعلم أصول الطريق يرجع من الحج من الزيارة يقع في ورطة كبيرة، يتوقع بعد كل زيارة تأتيه الآلاف المؤلفة، يتوقع بعد كل زيارة مثلا ترتقي درجته الوظيفية. الأمر ليس كذلك اتفاقا. المؤمن بعد كل وجبة طاعة مميزة يرى شيئا من البلاء، هذا بلاء لطفي، بلاء تكاملي. ولو إخواني أقولها كلمة وأنهي الحديث، في مكة لو كشف لكم الغطاء تمنيتم من الله عز وجل المزيد من البلاء. هذا مضمون رواية: يأتي العبد يوم القيامة يتمنى لو لم تستجب له في الدنيا دعوة واحدة لما يرى من التعويض. زار الإمام موسى بن جعفر، له 10 حوائج، أعطي 5 وبقي 5، يوم القيامة يقول: يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة. ولكن خلق الإنسان هلوعا، خلق الإنسان عجولا، يريد النقد ولا يريد ما في الحساب. الطفل الصغير لا يعلم، تقول: تريد دينارا الآن أو نجعل في حسابك 1,000,000 دينار، يقول: مالي ولا الحساب، أعطني دينارا واحدا أشتري به قطعة من الحلوى. هذا الطفل لا يعقل، لو عقل لقدم المؤجل الكثير على المعجل القليل. هذا درس الاستقامة المأخوذ من النبي الأكرم في مكة المكرمة. وأما في المدينة، الدولة الإسلامية تشكلت في المدينة المنورة. الدرس العملي: البعض يسعى لأن يكون هو على جادة الهدى، ما المانع أن تكون علما من أعلام الهدى؟ نحن بجوار مرقد شريف من الشرفاء، السيد الرضي علم الهدى إلى يومنا هذا، تأليفه جمعه لنهج البلاغة. نعم هذا أثر خالد له. في الدعاء ماذا تقول؟ تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تقول اللهم اجعل ولدي متقيا، هذا مفروغ منه. قل يا رب اجعل من نسلي إماما للمتقين. إذا أنا فاتني هذا الدور يا رب اجعل في ذريتي. إبراهيم يبشر بمقام الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أول كلمة قالها إبراهيم ومن ذريتي، يا رب اجعل الإمامة في ذريتي. إذن حاول أن يكون لك دور قيادي في هذه الأمة. لا أقول الآن بالضرورة أسس حزبا سياسيا مثلا بلون ديني أو حزبا دينيا بلون سياسي. حاول أن تخرج من هذه الدنيا وقد تركت بصمة في حياة الأمة. البعض يموت وكأنه لم يولد، لو لم يولد لما كان فرق في البين، ولكن البعض حياته حياة خالدة بعد موته أيضا. إذن النبي مع أصحابه الكرام أسسوا هذه الدولة المباركة، وهنا لابد أن نسجل هذا العرفان بالجميل لصحابة النبي. النبي ما قاتل بالملائكة المسومة فقط في معركة بدر، المؤمنون قاتلوا رب العالمين أمدهم بالملائكة المسومة. سلمان هو الذي اقترح حفر الخندق، عمار كان يحمل الحجارة، أمير المؤمنين شاهرا سيفه، المهم الكل ساهموا في هذه الدولة المباركة الكريمة. من معالم المدينة، وألملم به الحديث وأختم حديثي بهذه النقطة الولائية، النبي بعد أن أرسى دعائم دولته الكريمة، عشرات الغزوات والسرايا، النبي لا يخرج لا يرجع من غزوة أو سرية إلا وهو متهيئ لغزوة أخرى. ولكن قبيل وفاته قبل محرم الحرام في حجة الوداع، وإذا به يجمع جموع المسلمين لأي غرض لأي هدف، ليكتب لهم ليقول لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده. رفع يد أخيه أمير المؤمنين، رفعه عاليا وقال كلمته المعروفة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السنة الأخيرة من حياته المباركة، ما المانع أن تقول أنها سنة الولاية؟ اليوم أكملت لكم دينكم. رب العالمين يقول يا أيها النبي، يخاطب النبي: بلغ ما أنزل إليك. ما هذا التبليغ الخطير؟ الصلاة تبليغها مخيف، والله يعصمك من الناس إن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي عاقل يسمع هذه الكلمات يعلم أن هذا أمر خطير جدا، وأخطر الأمور حقيقة هي وصاية أمير المؤمنين، لأن القوم ما تحملوا هذه الوصاية. تعالوا نسمع كلام أمير المؤمنين في حق أخيه المصطفى. الوصاية والنبوة علي والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوران لا يفترقان. صلوا على محمد وآل محمد. حق للمؤمنين هذه الأيام أن يكون عزاؤهم لرسول الله في جوار أمير المؤمنين. المناسبة تامة حقيقة. وأما أمير المؤمنين ختامه مسك، ماذا يقول عن حبيبه المصطفى في الخطبة القاصعة؟ الواصف أمير المؤمنين، الموصوف النبي الأعظم، ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة. أمير المؤمنين صبر وفي الحلق شجى وفي العين قذى، حقيقة ما عاناه أمير المؤمنين لا يوصف. يقول أنتم علمتم، ليس هذا بالسر، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. بالله عليكم، هذه الحركات من يقوم بها؟ عادة هذه حركات الأم لولدها. طبعا هذه الأيام إذا رأينا أم يمضغ الطعام ويضع في فم الطفل لا نتحمل هذه الحركة، ولكن النبي كان يمضغ الطعام ويجعل الطعام في فم أمير المؤمنين. طبعا هذه الرواية من يقولها؟ يقول صاحب القصة أمير المؤمنين، ولقد قرن الله تعالى به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. حسب الظاهر هذا الملك هو جبرائيل، والنبي كان طفلا صغيرا. نعم كان هذا الملك يرافقه، نعم ليله ونهاره. انظروا إلى مقام النبي الأعظم. ولكن أمير المؤمنين يريد أن يقول الأمة هذا النبي بهذه العظمة، يعني أنا وصيه، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفعني في كل يوم علما من أخلاقه. إمامنا ليس في مقام المبالغة، يقول في كل يوم يرفع لي علما من أخلاقه. تصور إنسانا مع رسول الله منذ أن كان صغيرا في عمر أمير المؤمنين إلى يوم قبض رسول الله، وهو يستقي من النبي في كل يوم درسا جديدا. هذا إلى أي مرحلة من مراحل الكمال يصل؟ يقول ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. إلى هنا هذه المضامين لا تحتاج إلى شرح كثير، ولكن إخواني كنوا معي في هذه العبارة. أعتقد طبعا لست في مقام المنة، أعتقد أن هذه المضامين البعض قد يسمعها لأول مرة. الخطبة القاصعة جمعها الشريف الرضي، نحن بجواره، جمعها في نهج البلاغة، ولكن قرأناها قراءة ولم نتأمل فيها تأملا. اسمعوني إخواني، افتخر بانتسابك إلى مدرسة أمير المؤمنين. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته. الآن الإسلام بدأ فجره، مع بزوغ فجر الإسلام الظلام ينمحي، الشيطان علم ماذا جرى. إلى الآن الشيطان لم يستوعب حقيقة البعثة، ولكن عندما بعث النبي الشيطان رن رنة. الشاهد هنا الذي قلت البعض قد لم يتوقع هذا المقام لأمير المؤمنين. قلنا الكلام لا زال لإمامنا في خطبته القاصعة: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. أنتم العرب تعرفون اللغة العربية جيدا، ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنت ترى ما أراه وتسمع ما أسمعه. جبرائيل عندما كان ينزل على النبي يراه رسول الله، مقتضى هذه العبارة أن عليا كان يرى جبرائيل، كان يسمع ما يقوله جبرائيل. أوليس علي هو أولى بجمع القرآن؟ لأنه سمع ما أنزل على النبي. نعم، جبرائيل نزل بالوحي على النبي، ولكن عليا كان يواكب النبي في كل هذه المراحل، وقال له: لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير. هذا مقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان الطعام يمضغه رسول الله ويجعله في فمه، وجبرائيل ينزل على النبي ويراه ويسمعه أمير المؤمنين، هذا صغيرا وهذا بالغا. ولكن مع الأسف ماذا جرى على علي بعد وفاة رسول الله؟ مصيبة النبي هدت ركن أمير المؤمنين، انهدم ركنه بوفاة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المصيبة كانت ثقيلة على أمير المؤمنين، فاضت نفس رسول الله بين يدي علي عليه السلام. ولكن سلوته بابنة النبي، بوديعة النبي من بعده، كان يرجع إلى المنزل بعدما تجتمع عليه الهموم ليجلس إلى جانب فاطمة، فاطمة تركة رسول الله، فاطمة تطيب فؤاد أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يرى رسول الله من خلال فاطمة. ولكن ما مضت الأيام، رواية 40 و 75، المهم ما مضت الأيام إلا وانهد ركنه الثاني. يا لها من مصيبة! أنا ما رأيت في حياة أمير المؤمنين أنه بكى بكاء عاليا، ولكن هذا البكاء كان على فقد فاطمة. عندما نفض يده من تراب قبر فاطمة هاج به الحزن، بكى بكاء عاليا وهو لسان حاله أو مقاله. نعم، ماذا كان يخاطب فاطمة؟ نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. عظمت المصيبة، مصيبة الزهراء مقترنة مع مصيبة النبي الأعظم. عندما ننعى فاطمة كأنما ننعى رسول الله. بضعة من روحه التي بين جنبي، أراد أن بعد أن غسلها أن يعقد الرداء عليها وإذا به ينادي يا حسن يا حسين يا زينب هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. الحسن في جانب، الحسين في جانب، وكأني بزينب وهي تنادي أما فاطمة. أنتم تسمعون المصيبة تبكون، فكيف بملائكة السماوات؟ أشهد الله أنها أنت وحنت وضمتهما إلى صدرها مليا. وإذا بملائكة السماوات تنادي ارفعهما عن صدر فاطمة. فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي عليه السلام رفعهما برفق وحنان، وهكذا يفعل بيتامى فاطمة، يكفكف دموعهما. ولكن أقول يا علي، أين كنت يوم عاشور؟ ابنتك هذه زينب مرتمية على صدر جريح، وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره ثم نادت: أأنت أخي وابن والدي؟ أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق ثقة القنا: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي. ألا رحم الله من نادى ثلاثا: وحسينا لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة. وأي خدر عاشته زينب؟ البعض يقول جاورت دار أمير المؤمنين 5 سنوات، لم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا. كانت حينما تريد الذهاب لزيارة جدها رسول الله أمير المؤمنين أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، والعباس يخمد القناديد لئلا يرى أحد خيال زينب. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدو النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القيل، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، قبر لك يا علي لمك وعيونك الليلة تنايم وبناتك صارن بشدة وعليهن داير الظل من شلشل عليها الليل زينب لمة الأيتام وفقدت من يتام حسين طفلة وجرت منها العين قامت تلطم الخدين وتدور على الطفلة يا بالوادي وميادين شافت من بعد فارس لعب صوب الخيم مجبل عادت زينب تنشدى ومنها القلب متوجيل يا فارس ماشي بالطفلة ومنها الدمع قام يهيل قال لها سمعتونين يا زينب بالمعارة الحين روح الجسم اخوك حسين اظن هناك تلقيها والفارس جرت عين ويلي من سمعي حج الخيال زينب راحت بهم تصيح بالصوت وين انت يا بعد الروح يا عم سمعت من بعد وما وحدة حاج ابو اليم تقل بعد تخيمي ولا حد من هلي يمي اريد اصدر لعند امي ما تنهض توديني يا عند امي يا ابو سكيلة تقل يا ابو يظلم علي الليل ومن خوف الخطف لاني واهلي صاروا بعيدين ما اظن بعد يلفوني ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني قامت شبشت عليها تلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاجيها يا عم اش وصل اش لهنا وندور تخلينا واذا بالطفلة تنادي تقلها الخيال من هجم تعادي حرقة وخيمنا على وجه من الوجل فريت من الخاف يا عم اجيت لقيت ابويا حسين نايم وقعدت يم تقل وانا ضيل وانا ضيل لجاهد من بعد عينك وانا ضيل ولصير انسور لعيالك وانا ضيل يا وسفة روح يا ابن امي وانا ضيل تمنيت العدم يا ابن الزكية يا تمنيت العدم يا ابني يا ابني يا الزكية سلام على الحمراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام بتوجه ننادي ربنا عشر مرات عسى أن نرى الإجابة في موقفنا هذا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقال لغيره يا الله لحظات الاستجابة لا نريد من ربنا إلا حاجة واحدة هي حاجتنا الأساسية